بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه دائما أبدا يوم واصل التعليق على مقدم ابن أبي زيد القيرواني على التي وضعها لبيان معتقد الإمام مالك رحمه الله، الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ووقفنا عند قوله رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ذاته، العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. هذه الجمل التي سنتكلم في بيان شيء من معانيها على حسب ما يسعفنا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القيرواني رحمه الله في بيان ما يجب لله تبارك وتعالى، وأقسام الحكم العقلي ثلاثة: أرجو أن تضبط، وهذه المسألة وهي الأحكام العقلية ضبطها مهم جدا لمن أراد التوسع في علم العقيدة والغوص في تفاصيله، لأن عليها مدار الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من جهة التفاصيل، وإلا فمن حيث الإجمال فإنهم متفقون على أن أحكام العقل ثلاث: الواجب، والمحال، والجائز. فالواجب أي واجب الوجود، وهو الله تبارك وتعالى، فهذا واجب أي يقطع العقل بوجوب وجوده للبراهين التي أقامها على ذلك. المحال كوجود خالق مع الله أو شريك لله في ملكه، أو اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين في مكان واحد في محل واحد في زمان واحد، فهذه من المحال. والحكم الثالث وهو الجائز، والجائز هو ما يقبل الوجود والعدم، أي يجوز بحقه الوجود ويجوز قاد كالإنسان والجبال والبحار، فهذه في حكم العقل جائزة، أي يجوز أن توجد ويجوز أن تعدم. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله رتب كلامه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على هذا الأساس، فبين في الجمل الفارطة ما يتعلق بالمحالات، لما نفى عن الله تبارك وتعالى إلهية غيره، ونفى عنه الشبيه والنظير والولد والوالد والصاحبة والشريك والنظير والند، لأن هذه من المحالات لا تقبل الوجود أبدا. ثم في هذه الجمل بين ما تعالى، ونقطع عقلا بأن وصف الله بما سيأتي من الأمور الواجبات، ولذلك قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخيته انقضاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففي هذه الآية إثبات اسم الله الأول، ولهذا الاسم تفسيران، قيل الأول كما قال ابن أبي زيد الذي ليس لأوليته ابتداء، فهو أول، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بخير من ذلك كما في حديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. أن من آل يؤول أولا وأيلا، أي أن كل شيء آيل إليه، أي راجع إليه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. والمراد هنا إثبات أولية الله التي لا بداية لها، لأنه واجب الوجود جل وعلا، وكل موجود فإنما كل موجود سواه فإنما هو بإيجاد الله تبارك وتعالى له بعد أن كان عدما. آخر الدال على بقائه ودوامه وآخريته، وليس لآخريته انقضاء أي انتهاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ربه: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم صحيحه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جملة دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا أو هذ هاتان الجملتان ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريتها لا ولا لآخريته انقضاء، معناها أن الله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم خلافا للمخلوقات، ولا يلحقه فناء. لذلك كان واجب الوجود. وأما المخلوقات كلها فلها بداية يسبقها العدم، ولها نهاية يلحقها الفناء. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء ثمانية أشياء لا يلحقها الفناء، وهي الجنة والنار والروح والعرش والكرسي والقلم واللوح وعشب الذنب، هذه ثمانية لا يلحقها فناء. فهي أولا لها بداية كما جاء في البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض قبائل العرب، قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهذه المخلوقات، العرش واللوح والقلم، هذه مخلوقات لها بداية ومسبوقة بالعدم، فقد كانت بعد أن لم تكن. ثم إن عدم لحوق الفناء بها ليس لذاتها، بل لإبقاء الله لها. فالله تبارك وتعالى دائم ذاتية له، وهو باق ببقاء، وهو الباقي وبقاؤه ذاتي. أما هذه الثمانية فهي باقية بإبقاء، باقية بإبقاء. وفرق، وأرجو أن تنتبهوا للفرق بين من يبقى ببقاء ومن يبقى بإبقاء. فالله جل وعلا باق ببقاء لأنه وصف ذاتي له: أنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما هذه الثمانية التي لا يلحقها الفناء فهي باقية بإبقاء من الله جل وعلا لها، ولو شاء إفناءها لأفناها وهو القادر على كل شيء، ولكن قضت حكمة الله وسابق علمه بأنها تبقى كرامة لأهل كرامته، وعذابا وإذلالا لأهل معصيته وكفرانه. فلا تنافي بين كونه سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاءه لازم لذاته، وبين بقاء هذه المخلوقات الثمانية التي لا تفنى، فإن بقاءها مكتسب من الله تبارك وتعالى الذي قد شاء بقاء إبقاءها وأراده، ولو لم يشأه لم يحصل ولم يقع. وقول ابن أبي زيد خير من قول الطحاوي في عقيدته، لأنه أوفق للقرآن وأبعد عن الإيهام، فإن الطحاوي لما قرر هذه المسألة في عقيدته الطحاوية قال: قديم بدائم وابن أبي زيد قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وقول أبي زيد ابن أبي زيد أولى، وقول ابن أبي زيد أولى، لأنه عبر بما يطابق اسمي الله الأول والآخر. وأما وصف الله جل وعلا بكونه قديم في قوله قديم بلا ابتداء، فلم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، ثم هو في ذاته لا يدل على ابتداء ولا يدل على أولية، لأن القدم وصف إضافي. السلام عليكم ورحمة الله، أعتذر عن انقطاع الصوت، وأرجو من أحد الإخوة أن يذكرني بالموضوع الذي كنا بصدد الكلام عليه حتى يكون هناك تسلسل في الفكرة. بارك الله فيكم. نعم، قلت أن قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هنا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء أولى من قول الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لسببين. السبب الأول لأن تعبير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أقرب لدلالة القرآن، فإن ابن أبي زيد عبر بالأولية والآخرية، والمسلم كلما التزم المصطلحات الشرعية كان كلما التزم المصطلحات الشرعية والألفاظ الشرعية كان أقرب للحق وأبعد عن أن يوهم كلامه باطلا. وهذا هو السبب الثاني الذي قدمنا لأجله تعبير ابن أبي زيد على قول الطحاوي، لأن قول الطحاوي قديم بلا ابتداء، فإن اسم القديم لم يدل عليه كتاب ولا سنة فيما نعلم، ثم هذا الاسم الذي هو قديم من استعمالات الفلاسفة الإلهيين، سمونه القديم ويصفون الله بالقدم، ويصفون الله بالقدم. الأمر الثالث أن القدم وصف نسبي، وبعض العلماء يسمونه وصف إضافي، والإضافي هو النسبي، أي أن القديم وصف يختلف معناه باختلاف المضاف إليه. فمثلا هلال رمضان قديم بالنسبة لهلال شوال، لذلك عبر الله جل وعلا عن ذلك في القرآن، في الموضع الوحيد الذي ذكر فيه القديم في القرآن في سورة ياسين، لما قال والقمر، أو القراءة الأخرى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأنه يبتدئ هلالا ثم ما زال يكبر حتى يكون بدرا، ثم ما زال يضمحل شيئا فشيئا حتى يختفي في آخر الشهر، فيعود عرجونا قديما. قديما بالنسبة من؟ لمن؟ قديما بالنسبة للهلال الذي سيظهر بعده. فالقدم وصف إضافي لا يدل على الأولية المطلقة، بخلاف اسم الله الأول. وهذه قاعدة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي أن التزام الألفاظ الشرعية أوفق في الدلالة على الحق، وأبعد عن إيهام المعاني الباطلة. لذلك أهل السنة والجماعة لا يثبتون ولا ينفون عن الله تبارك وتعالى هذه الألفاظ المحدثة التي أحدثها أهل البدع من الأشعرية والمعتزلة والجهمية، من الجهة والحيز والعرض والجوهر والجسم ونحو ذلك. هذه ألفاظ أهل السنة والجماعة لا يستعملونها، لماذا؟ للسببين. السبب الأول أنها لم ترد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا. السبب الثاني أنها توهم معنى باطلا، وهذا المعنى الباطل لما توهمه أهل البدع من الأشعرية والمعتزلة والجهمية، توهموا هذه المعاني الباطلة فتدرجت بهم أو تذرعوا بها لنفي ما أثبته الله لنفسه وتعطيل الله جل وعلا عن صفاته. فقالوا لو أثبتنا علو الله على عرشه للزم من ذلك إثبات أن الله في جهة، ولو أثبتنا أن لله يدين وأن لله وجها لأثبتنا أن لله أن الله أعراض وأبعاد، ولو أثبتنا أن لله ذاتا وأن الله تبارك وتعالى يأتي كما أخبر الله على نفسه، وأنه يجيء وأنه يستوي وأنه يغضب وأنه يفرح مما أثبته لنفسه على لسان رسوله، قالوا لا لزم من هذا أن الله جسم. فنقول هذه الألفاظ كلها باطلة، وأنتم دخل عليكم الشيطان من بابين. الباب الأول أنكم توهمتم أن إثبات هذه الصفات هو إثبات لمقتضياتها عند المخلوق. الأمر الثاني أنكم لما توهمتم أنكم لما استعملتم هذه الألفاظ الموهمة وهي الجهة والعرض والجوهر والجسم والحيز ونحو ذلك، هذه الألفاظ بعضها أو تحتمل معاني باطلة، فجركم استعمالها إلى نفي ما دل عليه الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة لا تجد في كتبهم ولا في كلامهم ولا في تقريراتهم استعمال هذه الألفاظ. لذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عبر في هذه الجملة بما يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أهل السنة أيها الإخوة يثبتون أو يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به جل وعلا، مع فهم المعنى وتفويض الكيف، لأن الله أخبرنا عن نفسه بلسان عربي مبين، فأخبرنا بما له من الصفات وأمسك عن بيان كيفيات تلك الصفات. فنثبت ما أثبت الله لنفسه ونقف حيث وقفنا الله. لذلك قال: لا يبلغ كنه أي حقيقة صفته الواصفون. فما خطر كما يقال، فكل ما يخطر على بالك فالله بخلاف ذلك. فأهل السنة والجماعة يفهمون معاني ما خاطبنا الله به من بيان صفاته وأسمائه، لأنه أجل علم علمنا الله إياه في كتابه وعلى لسان رسوله، وهو الأصل في رسالات الرسل، هو أن يتعرف المخلوق على خالقه بأسمائه وصفاته وما له من الجلال والجمال الذي استحق به أن يعبد وحده، فيعبده ويطيعه ويمتثل أمره ليسعد في الآخرة. فأهل السنة يفهمون المعاني على مقتضى اللغة العربية، ويكيف وأما الكيفية فيجهلونها ويكلون أمرها إلى الله. فهم مثبتة للمعاني مفوضة للكيفية. وهنا نقطة لا بد أن نقف عندها وأن نطيل الكلام فيها بما يسمح الوقت لشدة الحاجة إليها في هذه الأزمان، لأن كثيرا ما يثار حولها الغبار كما يقال في الأوساط العلمية والأوساط التي تريد التشغيب على مذهب السلف، فينسبون إلى السلف ما هم منه براء. فالسلف يفوضون الكيف دون المعنى، فإن التفويض في مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على دربهم وأخذ منهجهم هو تفويض العلم بالكيفية، لا تفويض المعنى. وهذا جاء واضحا في كلام مالك بن أنس رحمه الله لما سئل الأثر المشهور، قيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالسؤال عن الكيفية وليس عن المعنى، لأن السائل عربي يفهم أن فعل استوى إذا عدي بعلاء ماذا يفيد من المعنى، وإنما الخطأ وقع أنه سأل عن الكيفية، لذلك زجره مالك وقال له الكلمة الشهيرة وأصح، ورويت بأسانيد، وأصح هذه الأسانيد أن مالك رحمه الله قال: الاستواء غير مجهول، أي أن الاستواء في لغة العرب غير مجهول، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول، أي لا تبلغه عقولنا، لأن الله لم يخبرنا به، ولا له مثيل ولا له نظير سبحانه وتعالى، لا لم يكن له كفوا أحد. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والسلف يفوضون، بارك الله فيكم، في الكيفيات لا في المعاني. وهؤلاء الأشاعرة الجدد يشبهون على الناس، بارك الله فيكم، كونوا على حذر، يشبهون على الناس ويدعون أن السلف يفوضون المعاني والكيفية، يفوضون المعاني والكيفية، وهذه فيها محاذير 4 أو 5 أرجو أن تدون. المحذور الأول أنهم جهلوا حقيقة مذهب السلف، هذا المحذور الأول، أنهم جهلوا مذهب السلف. الثاني أنهم جهلوا السلف، لماذا؟ لأنهم ادعوا أن السلف لم يفهموا معاني ما خوطبوا به، وهم أهل العربية، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. المذهب المحذور الثالث أنه يلزم من القول بأن الله في أسمائه وصفاته طلب منا تفويض المعاني والكيفيات، أن الله خاطبنا في أعز علوم الإسلام بما نجهل معناه، ونهانا أن نبحث عن معناه. لماذا؟ لأن أجل علوم الإسلام، بارك الله فيكم، هو العلم بالله وما له من الخصائص والحقوق التي استحق بها أن يعبد ويطاع ويمتثل له، وهو علم الله، العلم بالله وأسمائه وصفاته. فإذا قلنا الله خاطبنا في الأسماء والصفات بما أمرنا أن نفوض معناه، فتكون صفات الله وأسماؤه سواء كقوله كاف ها يا عين صاد، وكقوله قاف، وكقوله ألف لام ميم. فإنه يلزم على هذا المذهب الذي يشبه به الأشاعرة الجدد، وأقول الجدد لأن القدامى كانوا يعرفون هذا وما كانوا يتجرؤون، لكن الجدد يريدون أن يشوهوا صورة السلف ويشبهوا على الشباب، فيقولون مذهب السلف تفويض المعاني والكيفيات. كذبوا والله. وقول مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يرد مقالتهم. فيلزم منه المحذور الثالث أو الرابع أن الله تبارك وتعالى في أسمى العلوم الشرعية خاطبنا بما طلب منا، أو خاطبنا بما أخفى علينا معناه. لماذا؟ ما معنى قولهم نفوض المعنى والكيف؟ أي نفوض ولا نبحث معنى قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطة. ما معنى يداه؟ يقول: الله أعلم. كيف يداه؟ الله أعلم. نقول: هذا جمع بين الحق والباطل. الرحمن على العرش استوى، ما معنى على العرش استوى؟ يقولون: الله أعلم. كيف استوى؟ قالوا: الله أعلم. نقول هذا جمع بين الحق والباطل. الحق أن نقول الله أعلم بالكيفية، الباطل أن نقول الله أعلم بما معنى استوى. كيف يخاطبنا في توحيده وأسمائه وصفاته بما أخفى علينا معانيه؟ الأمر الرابع أو المحذور الرابع والخامس، وأرجو من أحد الإخوة عند المراجعة أن يدقق المحاذير التي ذكرناها، أنهم ادعوا أنهم أعلم من السلف بدلالات ألفاظ الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ قالوا لأن اليد معناها القدرة، والاستواء معناه الاستيلاء، والوجه معناه الثواب والإخلاص، والرحمة معناها إرادة الثواب، والغضب معناه إرادة الانتقام، ونحو ذلك مما أولوا به هذه الصفات. ففتحوا الباب على أهل البدع فقالوا أنتم مفوضة فوضتم المعاني والكيفيات، نحن أعلم منكم وقد علمنا هذه المعاني، ومعنى استوى استولى، ومعنى جاء ربك أي جاء أمره، ومعنى ينزل ربنا أي تنزل ملائكته، ونحو ذلك. فقالوا ولذلك قالوا مقالتهم الخبيثة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وكذبوا والله. فإنه كما قال عمر بن عبد العزيز يصف الصحابة والتابعين فقال: فإنهم ببصر نافذ تكلموا، وعن علم وافر سكتوا، فنتكلم حيث تكلموا ونسكت ونمسك حيث أمسكوا. بارك الله فيكم، طال الوقت على درس الشيخ شهاب، وأعتذر عن الإطالة، ولعلنا نكمل الجمل المتعلقة بقوله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، في المرة القادمة. وأعتذر عن الإطالة، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.